بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قلتم أحسن الله إليكم، اختلف في المخاطبين بهذه الآية، فقيل هم مؤمنو أهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى، يأمرهم الله تعالى بأن يتقوه ويؤمنوا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم إن استجابوا لذلك أعطاهم نصيبين من الأجر، أجر لإيمانهم بأنبيائهم السابقين، وأجر لإيمانهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وبالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الخطاب في هذه الآية لهذه الأمة، يأمرهم تعالى فيه بتقواه والإيمان برسوله والثبات على ذلك والاستقامة عليه، ووعدهم على ذلك بالأجر العظيم والثواب الكبير. فقال تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته، أي ضعفين من الأجر. وقد أعطى الله تعالى هذه الأمة ما لم يعطي الأمم السابقة، كما في الحديث: مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ ألا فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ ألا فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذي عملتم. فغضبت النصارى واليهود وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء. فمن الله تعالى على هذه الأمة بمضاعفة الأجر على من سبقها من الأمم. ولا مانع من شمول الآية للمؤمنين من أهل الكتاب وللمؤمنين من هذه الأمة. وقوله تعالى: ويجعل لكم نورا تمشون به، أي يجعل لكم علما وهدى تمشون به في ظلمات الجهل وتفرقون به بين الحق والباطل، كقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقوله تعالى: ويغفر لكم، أي وقوله تعالى: ويغفر لكم، أي ذنوبكم، ويقيكم شرها وآثارها في الدنيا والآخرة. وهذا من سعة مغفرته ورحمته. ولهذا ختم الآية بقوله تعالى: والله غفور رحيم. فهو تعالى أهل للمغفرة، ومن أسمائه الغفور وهو متصف بالمغفرة، ومن أسمائه الرحيم وهو متصف بالرحمة. فلهذا من على الأنبياء ومن اتبعهم بالمغفرة والرحمة. وقوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب، لا ليست نافية، وإنما صلة للتأكيد، كقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي أن تسجد. والمعنى أن الله أعطى المؤمنين كل ذلك الفضل، أعطى المؤمنين كل ذلك الفضل من الأجر الكثير والنور والمغفرة، لكي يعلم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ممن لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله بمنع أو عطاء، بأن يمنعوا ما أعطاه الله أو بأن يعطوا ما منعه الله، فالفضل كله بيده تعالى وحده. ولهذا قال تعالى: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يؤتيه من يشاء من عباده وفق حكمته تعالى، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. يؤتيه من يشاء يؤتيه من يشاء من عباده وفق حكمته تعالى، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. الله ختم الآية بيه بسم الله جعل العالمه كسب جعل الأفضل عشان بسم الله والله ذو الفضل العظيم. نعم. يؤتيه من يشاء من عباده وفق حكمته تعالى، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. والله ذو الفضل العظيم. عليه كلام هذا فقط حسن لي. ها؟ هذا فقط الذي قرأته حسن لي. إيش هذا؟ ولهذا قال تعالى وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يؤتيه من يشاء من عباده وفق حكمته تعالى، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. فهو ذو الفضل العظيم، فهو ذو الفضل العظيم في الكلام ختم السورة. فهو ذو الفضل العظيم، وهو ذو الفضل العظيم. حافظ البغوي قرطبي بما تكلم عليها حسن. هو تكلم عليه ها الحافظ السعدي حسن الله عليكم. الحافظ ابن كثير قال أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم، ثم ذكر الحديث ذكر حديث ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. سعدي الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قال والله ذو الفضل العظيم الذي لا يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. الزوزيو كما عشور تكلم عليه أو بن جزي لأنها سبقت حسن الله عليكم في السورة نفسها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في آية سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كلام عليها كلام عليها هذا الذي قرأته من تفسير الله حافظ ابن كثير والشيخ السعدي كان على هذه الآية حسن الله الآية الأولى. الثانية عندنا التفسير الآية تكلم عليها الآية الأولى سبق الكلام. نعم حسن الله عليكم. قلتم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فيه أن الله تعالى حينما هيأ هؤلاء المؤمنين لهذا الخير ولدخول الجنات إنما هو فضل منه وإحسان وليس بحولهم وقوتهم، فهو المتفضل المنعم أهل الجود والكرم وصاحب الفضل العظيم سبحانه وبحمده. فهو طيب فهو إذن ضافر هنا وهنا فهو إيش آخر فهو أهل إيش فهو المتفضل المنعم نعم أهل الجود والكرم طيب ينقل هنا والله الفضل العظيم هو أهل الجود وهو الفضل والجود ينقل فضل الجود وإيش بعده أهل الجود والكرم وصاحب الفضل العظيم سبحانه وبحمده نعم ينقل هنا بعده كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي فهو أهل الفضل والجود والكرم فهو أهل الجود والكرم أهل الجود والكرم وصاحب الفضل العظيم نعم. سبحانه وبحمده نعم كلام الشيخ لا أصيف لنا عليه وكما أثنى على نفسه لا كلام الشيخ السعدي على الآية الثانية والله ذو الفضل العظيم الذي لا يقدر قدره الفضل العظيم فهو الفضل العظيم الذي لا يقدر قدره ولا يحصى مش بعد نعم تضاف الكلمة فهو الفضل العظيم الذي لا يقدر قدره مش بعده لا يحصى عليه بل هو كما أثنى على نفسه عم في الآية الأولى قال الذي لا يحصى ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده نعم في ضعف هذه وهذه جملتين وهو الفضل العظيم الذي لا يقدر قدره والذي لا يحصى ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه بإضافة إلى ما ذكرنا في أول في الآية الأولى اقرأ أحسن الله إليكم في الآية الأولى فيه أن الله تعالى حينما هيأ هؤلاء المؤمنين لهذا الخير ولدخول الجنات لا آخر أحسن الله إليكم فهو المتفضل المنعم طيب هذه إضافة من هنا فهو المتفضل المنعم أهل الجود والكرم هو الذي إيش ذو الفضل الذي لا يقدر قدره كما قال ولا يحصي العباد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه خلاص نعم طيب تعيدها فهو ذو الفضل العظيم أهل الجود والكرم وصاحب الفضل العظيم الذي لا يقدر قدره ولا يحصي العباد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده طيب خلاص انتهى السورة العام عند الشيخ كلام الشيخ عبد الرحمن لا شيخ الإسلام فيه قال ثم عرف الكتاب الذي أصطفينا من عبادنا أحسن الله إليكم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى هو هذا مجموع من تفسير الشيخ من عدة كتب لكن هذا الموضع من مجموع الفتاوى المجلد السابع أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب فقد قسم سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل الإسلام والإيمان والإحسان كما سنذكره إن شاء الله ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد

وأصحاب اليمين. يبقى إشكال حكم الظالم نفسه في الأمم السابقة، حكم المقصر لم يذكر. لم يذكر في الآية، تقول على يعني ذكر في السنة، وذكر في السنة معلوم أن الظالم نفسه ومقصر في بعض الواجبات ومرتكب المحرمات، وهذا يعني حكم الأمم السابقة في الأمم السابقة كحكم في هذه الأمة تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وقد يغفر له وقد يشفى فيه وقد يدخل النار، وهذا مسكوت عنه. تكون آية فاطر خاصة بهذه الأمة. نعم. على ما ذكروا أصل أن خاص بهذه الأمة. لكن إذا نعد نحن الآيات الأخرى عامة في كل. نعم. يعني ما ذكر في الواقع وغيرها. عامة تسمى المؤمن الكافر. طيب تسمى المؤمن الكافر المؤمن. يعني المؤمنون ليسوا على درجة واحدة. منهم السابق بالخيرات. حتى في الأمم السابقة، ومنهم إيش المقتصد، ولم يكن التفصيل يعني ما فصل هذا. نقول خصة في الأمة. ها؟ خصة في الأمة لا التفصيل. طيب أولئك ماذا يكون حكم الله لنفسه؟ كذلك أقرب الله منه حكم الله لنفسه يعني الأمة، هذا على القول بأن خصمه. وأما على قول بعض العلماء أن الظالم نفسه هو الكافر، ممكن تتفق الآيات، آية الواقعة وآية آية فاطر، يكون الظالم نفسه هو الكافر. لكن يبقوا الذين كفروا. نعم. يبقوا الذين كفروا. نعم، والذين كفروا هذا تفصيل الجزاء، يكون جنة يدخلونها يحلون فيها بلا سر من ذهب، هذا خاص بالسابقين لأنهم حلوا من سر من ذهب، بخلاف أصحاب اليمين فإنهم حلوا أسوار من فضة، فيكون ذكر جزاء السابقين فقط ولا يذكر جزاء المقتصدين. ثم قال والذين كفروا لبيان جزائهم استقر لهم نار جهنم لا يقضى لهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ممكن على هذا يكون الذين كفروا إنما أعاده لبيان الجزاء، فذكر جزاء الكفار وذكر جزاء السابقين ولا يذكر جزاء المقتصدين ولا الظالمين أنفسهم. تكون هنا يزول الإشكال على هذا القول. لكن أحسن الله إليكم، يبقى إشكال الاصطفاء، كيف يكون ظالم نفسه كافر يكون من المصطفين؟ ليس دخل بالاصطفاء على هذا القول، ما يكون الاصطفاء خاص بمن بعده. نعم، فعلى هذا القول. لكن يبقى إشكال، نعم، مثل ما ذكرت قال إشكال في أن ظاهر الآية أن تدخل إيش؟ أن تشمل الأصناف الثلاثة وأنهم كل مصطفون، وعلى القول بأن هذه الأصناف خاصة بهذه الأمة يبقى الإشكال في الظالم نفسه دون الشرك في الأمم السابقة لم يكن حكمه. مثل ما نعم لا ما يسوى لهم نبرا في نعيم يكون السابقين باب أولى ثلاثة النصوص الأخرى أنهم أولى. نعم. ها؟ أقوال العلماء يذكرونها. هذا مثل ما سبق بعض العلماء يقول الظالم نفسه كذا، والظالم نفسه هو الذي مضيع للوقت المقتصد هو اللي يصلي في أثناء الوقت والسابق يصلي في أول وقت. هذه أمثلة قال من الصلاة بعض العلماء منه قال الله يمس البخيل بعد الزكاة. على كل حال أمثلة. المقصود أنه يعني فيه يعني الجمع لها بهذه الأمور. إما أن يقال إن هذا الصرف خاص بهذه الأمة والأمة السابقة ذكر فيها صنفان من المؤمنين ولم يكن ظالم نفسه لأنه معلوم من النصوص الأخرى أو من السنة. أو قال إن الظالم نفسه هو كافر في سورة فاطر فيبقى المقتصد وسن القراث هم ما أصحاب الميمنة والكفار. ثم أما ذكر الكفار وذلك فهو لبيان جزائهم كما ذكر جزاء السابقين. هذا كان الشيخ الإسلام له الصورة إن شاء الله. نعم سم سورة الأنعام سم لا نقرأ في سورة الأنعام لأن عندنا سقط الآن في التفسير حتى يهيئ إن شاء الله عندنا الثلاثاء إن شاء الله كذا اليوم الثلاثاء ويوم الأربعاء إن شاء الله يكون عندنا إجازة من الأربعاء إلى السبت 29 على ثلاثة أيام إن شاء الله. سنعرف دروس يوم السبت 29 إن شاء الله. الثلاثاء في درس والأربعاء ما في درس أسبوع ذا. نعم إن شاء الله. نعم تشمل كلهم عباد الله هو ذكر الأبرار إن الأبرار ذكر لهم الأبرار وعباد الله تشمل اسم الأبرار اسم القرب لكنها ذكرها بعد الأبرار دل على الأبرار لهم الأبرار. نعم إن الأبرار يشعروا بكاسك يشعروا بعبد الله نص الآية إن الأبرار ثم قال أن يشعروا بها عباد الله فسر الأمر نعم نعم يمكن هذا نعم هذا مرة بالتفسير الأبرار يشربوا بها الأبرار يشربوا من كذا كان ذو كفورة ثم قال عين يشربوا بها عباد الله هذا يكون مقربين يشربونها صرفا والأبرار يشربونها مزوجة كما في آية المطفين على هذا. نعم فتكون شمل في الأصناف الثلاثة وتكون هناك شمل في الأصناف الثلاثة مطفين أما الفطار فذكر فيها صنفا. نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول سورة الأنعام إلى تقريبا إلى آية 16 يذكر ها إلى آية 16 إلى 16 حاليا ثم نعم في تقسيمات لا في من 16 إلى بعدها مستمر الله المستمر إلى 151 وأرسل شيء خاص يعني وأرسل من واحد بعد 16 من 59 إلى 71 لا في 17 ما في من 17 هو قال استقط ها إلى خلاص لا مستمر هو ذكر سقط باللون الأحمر من 59 إلى 71 و 122 إلى 135 و 151 إلى 153 أربعة مرات 17 ما في ما ذكر يعني قد قرئت لعلها علق عليها يعني ما هي طيب من 1 إلى 16 نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير سورة الأنعام وهي مكية. قال العوفي وعكرمة وعطاء عن ابن عباس أنزلت سورة الأنعام بمكة. وقال الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز مشهور رواية ابن عباس لكن وفيه انقطاع يعني لكن مشهور. نعم وقال الطبراني وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلامة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. يعني مزيد زدان فيه لين إضافة. نعم. وقال سفيان الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وأنا آخذة بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة. هذا عمل عن عن أسماء بنت يزيد. نعم. قالت نزلت في شهر بن حوشب. نعم. في كلام. نعم. نعم. قال وفي وقال شريك عن ليث عن شهر عن أسماء قالت نزلت سورة الأنعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسير في زجل من الملائكة وقد نظموا ما بين السماء والأرض. فيه فيه شهر في شريك. نعم. ومتكلم عليه بطول شوي المحقق. ذكر على هذا الأثر الأخير. نعم. طيب كم شوف. وقال السدي عن مرة عن عبد الله قال نزلت سورة الأنعام يشيعها 70,000 من الملائكة. هذا صحيح السند ما تكلم عليه. طيب من تخرج منها طيب. وروي نحوه من وجه آخر عن ابن مسعود. وقال الحاكم في مستدركه حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العادل قال حدثنا أبو الحافظ وأبو الفضل إيش؟ الحسن بن يعقوب العدل العدل. نعم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق ثم قال صحيح على شرط مسلم. هل عليه كلام؟ في كلام هنا بس عندي تحقيق يوسف سلامة. نعم. قلت نعم. وقد تعقب الذهبي الحاكم بقوله لا والله لم يدرك جعفر السدي وأظن هذا موضوعا. جعفر عن السدي كذا؟ هو نعم هذا هكذا قال محمد الكبير جعفر بن عون قال قال لا والله نعم ثم نعم وقد تعقب الذهبي والله نعم لا والله لم يدرك جعفر السدي وأظن هذا موضوعا لكن يعلق لعله المحقق قلت وهو على شرط مسلم في المعاصرة فإن وفاة السدي كانت 120 وولادة جعفر بن عون 109 فاللقاء بينهما محتمل وقول الذهبي أظن موضوعا لا وجه له فرجال إسناد الحديث رجال مسلم فالحمل فيه على من يعني باب التعجب. حديث كيف الذهبي يقول هكذا مع المعاصرة. نعم بعد أحسن إليكم. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا إبراهيم بن درستوية الفارسي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سالم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني عمر بن طلحة الوقاصي عن نافع بن مالك أبي سهيل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترتج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. قال نعم صلى الله عليكم. قال ورواه البيهقي والطبراني في مجمع البحرين من طرق عن أبي بكر أحمد نعم وفي إسناد أبو بكر أحمد بن محمد صلى الله عليه وسلم أعرفه. طيب كمل. ثم روى ابن مردوية عن الطبراني عن إبراهيم بن نائلة عن إسماعيل بن عمرو عن يوسف بن عطية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة وشيعها 70,000 من الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأثر يعني أثر الله يشد بعض بعضا يتدل على أن سورة الأنعام مكية وأن لها شأن والملائكة نزلت بها ولا زجل. الأثر اللي يقول أطال عليه ما هو إيش قال الأثر؟ الأثر اللي هو وقال الشريك عن ليث عن شهر عن أسماء قالت نزل سورة الأنعام وهو في نعم وهو في مسير في زجل من الملائكة وقد نظموا بين السماء والأرض. إيش قال عليه؟ المحقق نعم صلى الله عليه قال قال الفاضل محمد بن رزق طهروني في كتاب موسوعة فضائل القرآن الحديث في إسنادي 3 ضعفاء في الحفظ وهم المذكورون قبل أسماء شريك وشهر نعم شريك ليس شهر نعم. وبالإضافة إلى هذا ففيه علل أخرى. الأولى لفظه في مسير دخلت أو دخلت على أحدهم من حديث نزول المائدة المروي عند أحمد وغيره من حديث ليث عن شهر عن أسماء حيث قالت إني لآخرة بزمام العضباء. طيب وبعده نعم. الثانية أن ذكر نزول الأنعام هنا وهم في الأصل من ليث أو شهر ولا دخل لشريك فيه فقد راه أحمد بن منيع نعم ونقل نعم. قال الثالثة وهم شريك في جعل الحديث عن أسماء وإنما هو من مراسيل شهر ثم قال أخرجه وإنما هو من مراسيل شهر مراسيل طيب بعده هذا التحقيق العدد الثلاثة لماذا التحقيق هذا؟ تحقيق لسامي سلامة هو قليل ما يذكر التخريج لكن في هذا أصاب على كل حال مثل ما سبق الحديث كلها لا تحقق من ضعف إلا حديث مرة عن المسعود وحسن يتدل مرة عن المسعود ما مثله قالوا حسن الله يبقى. نعم قال نزلت سورة الأنعام يشيعها 70,000 من الملائكة يكفي لو ما يكفي إلا هذا يقول ماذا الحسن حديث الحسن وهذا مثل موقوف هذا المسعود مثل لا يقال بالرأي يحكم الرأي. ثم قال وروي نحوه موج آخر عن المسعود نعم وعلى كل حال والأثر الأخرى وإن كان فيها ضعف لكنها تقوي وتؤيد عند سورة الأنعام نزلت أنها مكية وأنها نزل بها الملائكة لهم زجل وتسبيح في أحد المثال أنه شيع 70,000 من الملائكة نعم في سورة عظيمة نعم وهي من السبع الطوال نعم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يقول تعالى مادحا نفسه الكريمة وحامدا لها على خلقه السماوات والأرض قرارا لعباده وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف كما قال عن اليمين والشمائل وكما قال في آخر هذه السورة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ومع هذا كله كفر به بعض عباده وجعلوا معه شريكا وعدلا واتخذوا له صاحبة وولدا، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقوله هو الذي خلقكم من الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور، هل الاستغراق يعني جميع الحمد كلها لله ملكا واستحقاقا، الله تعالى حمد نفسه، وهذه من السورة التي استفتحت بالحمد وهي سورة معدودة. الحمد لله الفاتحة، الحمد لله رب العالمين والأنعام وسبأ وفاطر ويش الخامسة والكهف. الله سبحانه حمد نفسه على خلقه السماوات والأرض لتكون مستقرة لعباده وينتفعون بها، وكذلك حمد نفسه سبحانه وتعالى جعل الظلمات والنور لما في ذلك من المنفعة. والظلمات تشمل الظلمات المعنوية والحسية، الظلمات الحسية والظلام الذي يحسه الإنسان، وظلام الليل وظلام النهار وظلام البحار والسحاب، والظلمات المعنوية ظلمات الشرك والكفر والمعاصي. وكذلك النور يشمل النور المعنوي والحسي، النور الحسي على الأنوار التي أنوار الشمس والنهار والنجوم والقمر، والنور الحسي نور الإيمان والقرآن، نور الإيمان في القلوب. ومع ذلك فالذين كفروا فالكفار يعدلون بربهم ويشرفون به ويجعلون له شريكا وعدلا ومثيلا، سأل الله عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا حمد الله نفسه قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني مع هذه النعم العظيمة التي أنعم بها على العباد في خلق السماوات والأرض وجعلها قرارا ومستقرا وجعل الظلمات والنور لما فيه من المنفعة العظيمة لعباده، ومع ذلك فالكفار عدلوا بربهم غيره من المخلوقات الناقصة الضعيفة، جعلوها مثلا وعدل الله تعالى الله ما يقول علوا كبيرا. نعم. وقوله هو الذي خلقكم من طين، يعني أباهم آدم الذي هو أصلهم ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب. وقوله ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس ثم قضى أجلا يعني الموت، وأجل مسمى عنده يعني الآخرة. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم وعطية والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقول الحسن في رواية عنه ثم قضى أجلا، قال ما بين أن يخلق إلى أن يموت، وأجل مسمى عنده ما بين أن يموت إلى أن يبعث، وهو يرجع إلى ما تقدم، وهو تقدير الأجل الخاص وهو عمر كل إنسان، وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهاؤها وانقضاؤها وزوالها وانتقالها والمصير إلى الدار الآخرة. الله أكبر، لا بد من هذا مصير الآخرة. نعم. وعن ابن عباس ومجاهد ثم قضى أجل يعني مدة الدنيا، وأجل مسمى عنده يعني عمر الإنسان إلى حين موته، وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. وقال عطية عن ابن عباس ثم قضى أجل يعني النوم يقبض فيه الروح ثم يرجع إلى صاحبه عند اليقظة أو يقبض، وأجل مسمى عنده يعني أجل موت الإنسان، وهذا قول غريب. وقال من هذا فقال عطية عن ابن عباس منقطع. نعم نعم نعم. ومعنى قوله عنده وقال عطية عن ابن عباس ثم قضى أجلا يعني النوم يقبض فيه الروح أو يقبض فيه الروح ثم يرجع إلى صاحبه عند اليقظة أو ترجع. نعم. وأجل مسمى عنده يعني أجل موت الإنسان وهذا قول غريب لعله يأخذ أجل موت الإنسان استغربه. نعم. يعني فرق بينها جعل هذا اللوم هذا جعل. ومعنى قوله عنده أي لا يعلمه إلا هو كقوله تعالى إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو وكقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها وقوله ثم أنتم تمترون قال السدي وغيره يعني تشكون في أمر الساعة وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون والذي خلقكم من طين الذي خلق آباكم آدم من طين وأما الإنسان فهو مخلوق بلطفة كما قال تعالى خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلها نطفة في قرار مكين والذي خلقكم خلق أباكم آدم ثم قضى أجلا ثم خلقكم أنتم يا بني آدم والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا يعني جعل أجلا لكل واحد من البشر له أجل محدد وهو الموت وأجل مسمى عنده ثم أنتم ترون وهو نهاية الدنيا وقيام الساعة أجل مسمى عنده لا يعلم قولوا عنده لا يعلمه إلا هو كما قال سبحانه يسألك عن الساعة أيان مرساها ولإنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكنك نسأل ثم أنتم تمترون تشكون في البعث كيف تشكون والله تعالى هو القادر وهو الخالق هو الذي قدر أجالكم وقدر قيام الساعة وعلمها قل نعم قل ثم أنتم تمترون. قال السدي وغيره يعني تشكون في أمر الساعة وهذا إنما الشك هو الكافر الخاص بالكفرة أما المؤمن فلا يشك الشك في الساعة في قيام الساعة وفي البعث كفر. نعم. وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اختلف مفسر هذه الآية على أقوال بعد الاتفاق على تخطئة قول الجهمية الأول القائلين بأنه تعالى اختلف مفسر هذه الآية على أقوال بعد الاتفاق على تخطئة قول الجهمية الأول القائلين بأنه تعالى عن قولهم علوا كبيرا في كل مكان. نعم. يعني العلماء لهم والفسر لهم أقوال في والله في السماوات كلها خارجة عن هذا القول فاسد قول الجهمية. قول الجهمية الأولى قالوا إن الله في كل مكان استدلوا قالوا الله في السماوات وفي الأرض يعني إذا أتوا في السماوات وفي الأرض وعلى من أبطل الباطل إنما علمه وقدرته في كل مكان أما هو سبحانه فوق العرش كما قال ثم استوى على العرش قال أمنتم في السماء وأدلة العلو تزيد أفرادها على ألف دليل والله في السماوات وفي الأرض الجهمية يقولون إن الله في كل مكان والله في السماوات وفي الأرض هذه الجهمية الأولى والجهمية الثانية قولهم أفسد وأقبح الذين يسبون النقيض يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل عنه. هذا سلب للنقيضين، وهذا هو المستحيل أشد من العجب، أعوذ بالله. فقول الجهمية أو قول الجهمية باطل خارج عن هذه الأقوال. العلماء اختلفوا في تفسير الآية بعد اتفاقهم على بطلان قول الجهمية بشقيه، الجهمية الأولى والجهمية الثانية. الجهمية الأولى يقولون بالحلول، والجهمية الثانية يقولون بسلب النقيضين، هو أشد نعوذ بالله. وكل منهما كل من القولين كفر وضلال. نعم. يدخل في الثاني الأشاعرة؟ نعم يدخل في الثاني الأشاعرة. الأشاعرة من يقول بهذا انتقل من كل الأشاعرة إلى التجحم، إلى آخر بعض المتأخرين من الأشاعرة انتقل إلى التجحم. الأشاعرة ما يقولون بهذا، لكن بعضهم الآن متأخرون ما يرون صاروا جهمية، تقول الجهمية حكم حكم جهمية يقول بها. نعم صاروا التحقوا بالجهمية. نعم لأن بعضهم يقول الله في كل مكان. هذا جهمي، ما ليس بأشعري فقط، تجاوز الأشعرية وانتقل الجهمية. نعم نعم سلب النقيضين، سلب النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ها مثل الوجود والعدم، لا يجتمع ما هو الشيء موجود معدوم ولا يرتفع. تقول لا موجود ولا معدوم، إذا قلت موجود ثبت العدم، وإذا قلت معدوم ثبت الوجود، وإذا نفيت تقول لا موجود ثبت العدم، وإذا قلت لا معدوم ثبت الوجود. لا يرتفعان ولا يجتمعان هذا النقيضين. أما الضدان فلا يجتمعان وقد يرتفعان. الضدان مثل البياض والسواد، ضدان يرتفعان، قد يرتفعان ويحصل يكون الشيء أخضر أو أصفر، لكن لا يجتمعان، الشيء أبيض وأسود، لكن قد يرتفعان فيكون النقيضان أشد، النقيضان أشد من الضدين. نعم هذا معروف، هذا عند أهل المنطقة وعند أهل الوصول، لا بد فرق بين النقيضين وبين الضدين. النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان قاعدة، والضدان هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان. نعم اختلف مفسر هذه الآية على أقوال بعد الاتفاق على تخطئة قول الجهمية الأول القائلين بأنه تعالى عن نعم قولهم علوا كبيرا. بأنه تعالى عن قولهم نعم علوا كبيرا في كل مكان. نعم. حيث حملوا الآية على ذلك. نعم. فأصح الأقوال أنه المدعو الله في السماوات والأرض. وأرد عليهم الإمام أحمد رحمه الله في رسالة رد على الزنادقة، قال أتوا بآيات استدلوا، أتى بهذه الآية ورد عليهم، ورد على الزنادقة لن شرح عليها، وهي جميلة، رسالة جميلة لن شرح عليها، بس ما طبع رسالة ما رد على الزنادقة، رد إلى ما رد على الزنادقة والجهمية، شرح لها المدة فترة وضمنها طبيعات موجودة في المكتب. نعم عليكم. نعم فالأصح من الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض، أن يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية ما في السماوات وما في الأرض، ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا، إلا من كفر من الجن والإنس. وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو معبود في السماء ومعبود في الأرض، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض. وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو المدعو والمألوه والمعبود في السماوات وفي الأرض، يدعوه أهل السماوات وأهل الأرض. وتكون الآيتان معنى واحد، آية الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني إله هو معبود في السماء وهو في الأرض، معبود لأهل السماء وأهل الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني مدعو ومعبود في السماوات وفي الأرض. يعلم سركم، يكون هذا خبر، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وعلى هذا نعم، وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم خبرا وحالا. نعم، لا قبل هذا نعم. وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى قبل إذن نقول والله يعلم. فالأصح من الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض، أن يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية ما في السماوات وما في الأرض، ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا، إلا من كفر من الجن والإنس. وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض. وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا. نعم. والقول الثاني، هذا القول معروف واضح، هو الله المدعو المعبود الذي يدعوه ويعبده أهل السماء وأهل الأرض، وتكون هذه الآية مثل آية الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء وفي الأرض، ويعلم سركم وجهركم، يعلم خبر تفصيل. نعم. القول الثاني أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، فيكون قوله يعلم متعلقا بقوله في السماوات وفي الأرض تقديره، وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون. القول الثالث، نعم، والله في السماوات والأرض يكون متعلق بالعلم، والله في السماوات، يعني والله في السماء يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون، يعني ما تعملون. نعم. والقول الثالث أن قوله وهو الله في السماوات وقف تام، ثم استأنف الخبر فقال، أو ثم استأنف الخبر، أو استأنف الخبر فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهذا اختيار ابن جرير. نعم. القول الثالث هو الله في السماوات، يعني ذاته هو في السماوات، قال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يكون في الأرض متعلق بالعلم، وفي الأرض يعلم سركم وهو الله في السماوات، وهذا يعرف. نعم، يوافق هو معكم أينما كنتم. نعم، هو معكم أينما كنتم، يوافق المعية. نعم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نعم. وقوله ويعلم ما تكسبون، أي جميع أعمالهم خيرها وشرها، أي جميع أعمالكم بالأعمالهم، جميع أعمالهم. طيب، ثم قال تعالى، طيب على هذا تكون هذه الأقوال الثلاثة، وأصحها القول الأول، أن القول الأول أن هو الله في السماوات، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، تتفق مع آية الزخرف. والثاني يكون متعلق بالعلم، والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض. والقول الثالث الوقف يكون على قوله الله في السماوات، يعني ذاته في السماوات فوق العرش، في السماوات في الإضافية، ويراد بها أعلى العلو، والله تعالى هو أعلى العلو وهو فوق العرش، فهو فوق العرش، العرش سقف المخلوقات ونهايتها، والله تعالى فوق العرش، والله في السماوات، والله في العلو فوق السماوات. ثم قال ثم وفي الأرض يكون مستأنف، يكون مستأنف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني الله تعالى يعلم ما تسرون وما تظهرون في الأرض ويعلم أعمالكم كلها. نعم. الأقوال يعني كلها لم تحتمل الآية اختلاف المعنى كلها وكلها صحيحة كلها صحيحة كلها صحيحة القول الأول أصحها. نعم. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين إنهم مهما أتتهم من آية أي دلالة أو دلالة ومعجزة وحجة من الدلالات على وحدانية الرب عز وجل وصدق رسله الكرام من الدلالات نعم هي لعل شفت وجه بالكسر لعل مرت معنا لها وجه بالكسر الله أعلم شفت دلالة ودلالة وجه من الدلالات على وحدانية الرب عز وجل وصدق رسله الكرام فإنهم على وحدانية الرب عز وجل وصدق رسله الكرام فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون فيها ولا يبالون بها قال الله تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق بأنه لا بد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب ولا يجدن غبة ولا يذوقن وباله نعم ما تأتي حال المشركين وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا هامرين ما تأتي من حجة ودليل وبرهان على وحدانية الله واستحقاق العبادة وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له يعرضون عنها ويصمون آذانهم ويصرون على الشرك بالله عز وجل وعبادة الأصنام والأوثان ثم جاء الله الوعد فقد كذبوا بالحق لما جاء هذا الحق الحق أن الله تعالى واحد لا شريك له وأنه المعبود بالحق كذبوا بهذا الحق فجعلوا معه شريكا فعبدوا غيره معه فتوعدهم ويقول فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا سبب سوف يأتيهم خبر عملهم شركهم ما كانوا به يستهزئون بالحق فسوف يأتيهم خبره وسوف يعلمون غب ذلك وسوف يجدون العقوبة الشديدة والعذاب الموجع في نار جهنم إذا ماتوا على كفرهم واستهزائهم نعم والاسم الدلالة في كسر الدال وفتحها إيه؟ والاسم الدلالة أو الدلالة بكسر الدال وفتحها دال الدلالة بكسر الدال بكسر الدال وفتحها دلالة ودلالة طيب نعم ثم قال تعالى واعظا ومحذرا لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشبائهم ونظرائهم من القرون السالفة لكن تكلم عن يستهزئون ما قال أنه يسخروا من هذا شوف البغوي القرطبي يستهزئون كان به يستهزئون يعني سوف يأتيهم خبر ما كانوا به يسخرون هنا في أنهم يسخرون أيضا يعني كذبوا بالحق ويسخرون أيضا يسخرون من الذي حينما يأمرهم بالتوحيد ويصيبون له قال وجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشأن عجاب مرة يتعجبون ومرة يسخرون ويستهزئون. صلى الله عليه وسلم هكذا إذا عميت القلوب والبصائر. ذكر في يستهزئون فقط أي قال البغوي أي أخبار استهزائهم وجزاؤه أي سيعلمون عاقبة استهزائهم إذا عذبوا فقط. طيب. أبو حيان قال فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، هذا يدل على أنهم وقع منهم الاستهزاء، فيكون في الكلام معطوف محذوف دل عليه آخر الآية وتقديره واستهزأوا به. فسوف يأتيهم، وهذه رتب ثلاث صدرت من هؤلاء الكفار: الإعراض عن تأمل الدلائل، ثم عقب الإعراض التكذيب وهو أزيد من الإعراض، إذ المعرض قد يكون غافلا عن الشيء. ثم أزيد أزيد نعم إذ ثم عقب التكذيب الاستهزاء وهو أزيد من التكذيب، إذ المكذب قد لا يبلغ إلى حد الاستهزاء، وهذه هي المبالغة في الإنكار. صلى الله العافية. ثلاث مرات يعني جاءتهم الدلائل على قدرة الله ووحدانيته واستحقاق العبادة وأنهم عبود الحق، فأعرضوا ثم كذبوا ثم استهزأوا وسخروا. صلى الله العافية. هذه بلغوا الآية، الآية تكيد الأعراض يعني أعرضوا عن هذه الدلائل والواضحات، أعرضوا عنها فلم يعيروها اهتماما ولم ينظروا فيها ولم يتأملوا فيها، ثم بعد الأعراض كذبوا تصريح الأعراض أو الأعراض يعني عدم نظر وعدم تأمل، ثم كذبوا ثم استهزأوا وسخروا. توعدهم الله فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال تعالى: واعظا ومحذرا لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعا وأكثر أموالا وأولادا واستغلالا للأرض وعمارة لها. فقال تعالى: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي من الأموال والأولاد والأعمار والجاه العريض والساعة والجنود، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا أي شيئا بعد شيء، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم أي كثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض أي استدراجا وإملاء لهم، فأهلكناهم بذنوبهم أي بخطاياهم وسيئاتهم التي اجترموها بالميم أو بالحاج سرحوها أو اجترموها من الجرم هو نعم. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أي فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أي جيلا آخر لنختبرهم، فعملوا مثل أعمالهم فهلكوا كهلاكهم، فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فما أنتم بأعز على الله منهم، والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم، فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم لولا لطفه وإحسانه. الله أكبر. نعم. تهديد وعيد ما بعد. ألم يروا كما كان من قبلهم من قرن، ألم يروا يعني لم يعلموا، رجعنا بما العلم وقد علموا هذا، ومرون عليهم في ديارهم ثمود وعاد كما بقى الله تعالى أنهم في مساكنهم يمشون في مساكنهم. الآية السجدة: ألم يروا كما يمشون في مساكنهم، إن في ذلك الآيات. أولم يهدي لهم كما كان من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، في ذلك الآية ثلاثة: ألم يروا كما ملكنا من قبلهم من قرون وأمم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم، مكنوا في الأرض، مكن عاد أعطوا قوة في الأجسام، وقوم ثمود ينحتون من الجبال بيوتا ويتخذون من سورها قصورا، أوتوا من القوة ما لم يتخذوا، ومع ذلك أهلكهم الله لما كذبوا. ألم يروا كما لكان من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكنكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، الأمطار والأنهار والعيون، استدراج وإملاء الله لهم. قال كما قال سبحانه في ذلك: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. السببية ولكم بسبب ذنوبهم، اللي أعظمها الكفر، أعظم الذنوب الكفر، أهلكوا بذنوبهم فاحذروا أن يصيبكم مصر. وأنشأنا بعدهم قرنا آخرين اختبارهم فعملوا مثل عملهم فأهلكهم الله. فتحذير لكفار مكة، كفار قريش، احذروا أن يصيبكم ما أصابهم، فلستم بأعز الله منهم، هم أقوى منكم، ومع ذلك أهلكوا، ونبيكم أشرب من نبيه، فأنتم أحق بالعالمين، لكن الله لطف بكم وأمهل أملاكم بسبب شرف نبيكم. قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم ويستغفرون. هذا تحليل. ثم كان له قلب سليم فإنه ينخلع من هذا التهديد وهذا الوعيد. ومن عميت بصيرته وعمي قلبه فكما قال الله: وما تغري الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ثم قال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا. نعم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول تعالى مخبرا عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، أي عاينوه ورأوا نزوله وباشروا ذلك، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهذا كما قال تعالى مخبرا عن مكابرتهم للمحسوسات: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، أي فيكون معه نذيرا. قال الله تعالى: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي ولو نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب، كما قال تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. أي لو نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب، نعم، كما قال تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولو أنزلنا مع الرسول البشري ملكا، أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة رجل ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه. أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة رجل ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما يلبسون أو كما يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري. ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري، كما قال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فمن رحمة الله تعالى بخلقه أي أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا منهم ليدعو بعضهم بعضا وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. قال الضحاك عن ابن عباس في قوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا الآية، يقول لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور، وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولخلطنا عليهم ما يخلطون. وقال الوالبي عنه ولا شبهنا عليهم. وقوله ولقد استهزئ بهم، هذه الآيات فيها شدة عتوهم كفار وعنادهم ومكابرتهم للحق. قال ولو نزلنا عليك كتابا في قطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا من هذا ليسحر مبين. لو نزل عليه كتاب فلمسوه بأيديهم وعاينوه عاينوا بأبصارهم وباشروا بأيديهم قالوا سحر، وعاينوا بأبصارهم ولمسوا بأيديهم في معاينة حصل لهم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. لو نزلنا عليك كتابا لقالوا إن هذا سحر، ولو نزلنا عليك كتابا في قرصة فلمسوا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ما فيه بحيلة، من أراد الله فتنته فلا وما يريد له فتنة فلن تملك له من الله شيئا وما تهون الآية والنذر عن قول المؤمنين. لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بيدهم لقال الذين كفروا هذا إلا سحر مبين. ثم اقترحوا وقالوا لو أنزل عليه ملك، لما ينزل عليه ملك يعني حتى يكون من صنف آخر ما يكون من جنسنا، رجل بشر مثل إن هو إلا بشر مثلكم يأكلون ما تأكلون ويشربون ما تشربون، لا نريد من جنسه. قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وقالوا لو أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم ينظروا. يعني لو حصل لهم الإجابة على اقتراحهم ثم لم يؤمنوا لهلكوا. من عادة الله سبحانه أنهم إذا أن من لم يؤمن بالآيات الاقتراحية يعاجل بالعقوبة، ولهذا لما اقترح قوم صالح سألوه أن يأتيهم الله بآية وجاءتهم آية فلم فلم يقبلوا أهلكهم الله. ولهذا قال سبحانه وقالوا لو أنزل عليهم ملك ولو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يعني لا هلكوا وعوجلوا ولا يهملون. ثم قال سبحانه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لو جعلناه ملكا ما يمكن أن يبقى على صورته لدخل عليها، ما يمكن مخاطبته ويمكن الأخذ عنه. لو جعلناه ملك لكان في صورة رجل حتى يمكنهم مخاطبته والأخذ عنه، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. فحينئذ يلتبس عليهم الرسول البشري بالرسول الملكي، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولا خلقنا عليهم ما يخلقون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون لو خلطنا عليهم ما يخلقون. ولقد استقص على هذه ولقد استوزي فشوف لبسنا عليهم ما يلبسون قرطبي وطغاوي ولا خلطنا عليهم ما يخلطون، يعني اختلط عليهم، التبس الرسول البشري والبشر الملكي. وحينئذ يعود الأمر كما قال صار بشر على عندهم. ها نعم صلى الله عليكم. البغوي قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، أي خلطنا عليهم ما يخلطون وشبهنا عليهم فلا يدرون أملك هو أم آدمي أو لا. آدمي اختلط ما يدرون هل بشر هل آدمي أو بشر. لبسنا عليهم خلط عليهم ما يخلطون فيلتبس عليهم. إذا لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، إذا كان الملك صورة رجل التبس عليهم الأمر، ما يدرون هل هو الملك ولا البشر لأن الصورة واحدة. نعم قال ثم قال وقيل معناه شبهوا على ضعفائهم فشبه عليهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم أهل الكتاب فرقوا دينهم وحرفوا الكلمة عن مواضيعه فلبس الله عليهم ما لبسوا على أنفسهم. وقرأ الزهري هذا بعيد لأن الله سيد خطاب لأهل الكفار مكة. نعم قرطبي قال ولو نزل على عادته لم يروه فإذا جعلناه رجلا التبس عليهم فكانوا يقولون هذا ساحر مثلك. وقال الزجاج المعنى ولا لابسنا عليهم أي على رؤسائهم كما يلبسون على ضعفتهم، وكانوا يقولون لهم إنما محمد بشر وليس بينه وبينكم فرق. قال ابن عباس قال الزجاج المعنى ولا لبسنا عليهم أي على رؤسائهم كما يلبسون على ضعفتهم، وكانوا يقولون لهم إن محمد بشر وليس بينه وبينكم فرق فيلبسون عليهم بهذا ويشككونه. فيقولون محمد بشر وليس بينه وبينكم فرق، يعني هنا أقول سادي لبسنا على الرؤساء، لبسنا على رؤسائهم. قال الزجاج قال الزجاج المعنى ولا لبسنا عليهم أي على رؤسائهم كما يلبسون على ضعفتهم. نعم يعني هذا الجزاء كما هم يلبسون على الضعفاء تكون هذه لبسنا عليهم خلطنا عليهم. نعم وكانوا يقولون لهم إنما محمد بشر وليس بينه وبينكم فرق فيلبسون عليهم بهذا ويشككونهم، يعني الرؤساء يشككون الله يقول محمد بشر وبينكم فرق. الله تعالى جزاهم فلبس عليهم ما يلبسون على ضعفائهم، فلبسنا على الرؤساء ما يلبسون على الضعفاء. نعم فأعلمهم الله عز وجل أنه لو أنزل ملكا في صورة رجل لوجدوا سبيلا إلى اللبس كما يفعلون. لوجدوا سبيلا إلى اللبس كما يفعلون. نعم واللبس الخلط يقال لبست عليه الأمر ألبسه لبسا، يعني لو كان الملك رجلا حصل لبس عليهم على الرؤساء كما أنهم يلبسون على الضعفاء، يلبسون على الضعفاء يقول هذا محمد بشر مثلكم. هم الآن التبس جزاهم الله التبس عليهم الأمر فلا يدرون هل هو بشر أو ملك. نعم صلى الله عليكم. واللبس الخلط يقال لبست عليه الأمر ألبسه لبسا أي خلطته، وأصله التستر بالثوب ونحوه. الله كلام أوضح في البداية على شوف. وقوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أي لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة، لأن كل جنس يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه. هذا في البداية. نعم. كلام الحافظ البداية وقال إيش؟ كلام القرطبي أحسن. قال ها؟ القرطبي أحسن. القرطبي ولا؟ القرطبي يقول. وقال إيه؟ قوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أي لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة. تجسم. نعم. لأن كل جنس يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه. فلو جعل الله تعالى الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مقاربته ولا ما أنسوا به ولا داخلهم من الرعب من كلامه والاتقاء له ما يكفهم عن كلامه ويمنعهم عن سؤاله فلا تعم المصلحة. ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه لقالوا لست ملكا وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل حالهم. وكانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة البشر فأتوا إبراهيم ولوطا في صورة الآدميين وأتى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلبي أي لو أنزل ملك لرأوه في صورة رجل كما جرت عادة الأنبياء ولو نزل على عادته لم يروه فإذا جعلناه رجلا التبس عليهم فكانوا يقولون هذا ساحر مثلك. وأيضا كذلك لو كان ملكا لهلكوا عن آخرهم كما في سورة الحجر ولو جعلنا لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون لهلكوا. فإذا الملك أولا لا يستطيعون مخاطبته ولا يستطيعون الأخذ عنه ثم أيضا موعود بالعقوبة لو جعلناه الآية الاقتراحية إذا لم يؤمن بها أهلها أهلكوا لعاجلهم الله بالعقوبة. ولو جعل الملك في صورة رجل لحصل عليهم الخلط واللبس فلم يدروا حتى على علمائهم هو بشر هو ملك. بهذا تبين شدة عنادهم وعتوبهم فقال والغل السوزي كما أخذنا 9 3 إن شاء الله والغل السوزي وفق الله الجميع وثبت الله الجميع وصلى الله على محمد وعلى آله.